إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. سورة طه أيها الإخوة الأحباب سورة مكية، تكرر فيها أمر عجيب لا يخطئه نظر التالي، فضلا عن فكر المتدبر في 8 مواضع، وأعني به أمر الذكر والنسيان، أمر الذكر والنسيان. ولا جرم أن يتكرر هذا الأمر الخطير وهذا الشأن العظيم في سورة مكية تنزلت على قلب نبي مبتعث في أمة ناهضة وفي جماعة فتية تريد ويراد لها أن تستقبل حياة تعضد الحق وتنصره وترفع لواءه وتعلي من شأنه. قضية الذكر والنسيان قضية ذات خطر بالغ في حياة الأفراد وفي حياة الجماعات على سواء، فالفرد المغلوب على ذاكرته الذي يغالبه النسيان وتخونه هذه الذاكرة يخفق في أكثر شؤونه المعنوية والمادية، إن تقدم إلى امتحان قد يخفق، وإن اطلع بأعباء تجارة واسعة عريضة طويلة قد يخفق. هذا على المستوى الذهني، وأما على المستوى النفسي فإنه يخفق أيضا في إقامة علاقة وثيقة بالله تبارك وتعالى، فالعلاقة مع الله سبحانه وتعالى تقتضي نفسا يقظى وذاكرة حاضرة وفؤادا لماحا وقريحة وقادة وذهنية منقادة. أما النسيان ومغالبة الأهواء على الرؤى وعلى معالم الرشاد وسماء الهدى فهذا لا يكون وصفا لمن يريد أن يقيم علاقة وثيقة وصلة متينة بالله تبارك وتعالى. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ هذه صفات المنافقين وأشباه المنافقين وليس صفات المؤمنين. ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وصدق نبينا عليه الصلاة وأفضل السلام حين وصف المنافق بأنه كالبعير ربطه أهله وحلوه لا يدري فيما ربطوه ولا فيما حلوه. وهكذا هو المنافق، لا يستطيع أن يذكر النعماء فيشكر الله عليها، ولا يستطيع أن يذكر النقمة والبلواء فيحاجر أن تعود إليه وأن تلم بساحته مرة أخرى. تستوي عنده السراء والضراء والنعماء والبأساء من جانب الله سبحانه وتعالى، لأنه كالبعير كما وصفه عليه الصلاة والسلام، كالبعير الذي لا عقل له ولا ذاكرة ولا فهم ولا تدبر، مغلوب على ذاكرته، مغلوب على عقله، مغلوب على لطيفته. أول هذه المواضع في أول هذه السورة كما تلوتها على مسامعكم: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال الربيع ابن أنس: كان النبي عليه الصلاة والسلام يراوح بين رجليه لكي يستطيع القيام على كل رجل منهما، يصلي هكذا فترة طويلة، فإذا تعبت هذه الرجل راوح بالرجل الأخرى، فأنزل الله عليه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. صل يا عبدي ويا حبيبي ويا مصطفاي جهدك، صل جهدك وكلفتك ومكنتك، فإن عييت وإن ضعفت فاخلد قليلا إلى شيء من الراحة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما أخرجه ابن مرثوية، قال: لقد شقي هذا الرجل بربه، يعني محمدا عليه الصلاة والسلام، لقد شقي هذا الرجل بربه فأنزل الله تبارك وتعالى عليه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لكن لماذا؟ إلا تذكرة لمن يخشى، تذكرة لمن يخشى. في غير موضع من كتاب الله الكريم وصف الله سبحانه وتعالى رسوله ورسله بأنهم ليسوا إلا مذكرين، فذكر، إنما أنت مذكر. وهذه اللفظة بمشتقاتها في الكتاب العزيز يمكن أن يؤخذ منها بطريق فيه تلطف في الاستنباط والاستشهاد، ما يدل على صحة النظرية القائلة بالأصول الفطرية لبعض المعارف، بالأصول الفطرية لبعض المعارف. فهناك معارف غرسها الله سبحانه وتعالى في نفوس كل آدمي، في نفوس البشر أجمعين، لم تدلي بها وسائل الحس الظاهر، كما أنها لم تؤخذ بطريق من طرق العقل ووظائفه في التجريد أو الانتزاع أو التحليل أو التركيب أو الاستنباط أو الاستقراء إلى غير ما هنالك من المناهج. إنما ولد الإنسان ووردت معه هذه المعاني، ووردت معه هذه المعاني، إنها مغروسة ومغروزة في جبلته، في نحيزته، في فطرته الأولى، فطرة الله التي فطر الناس عليها سبحانه وتعالى. إذا قال فذكر، ما معنى فذكر؟ بماذا توحي لنا هذه أو إلينا هذه اللفظة فذكر؟ أن هناك أصولا لهذه الحقائق العتيدة ولهذه الحقائق الكلية الكبيرة الجامعة الخطيرة في نفس كل واحد منا. وما وظيفة النبي؟ حقائق الاعتقاد وليس حقائق التشريع في الأمر والنهي، وإنما حقائق الاعتقاد، وإنما وظيفة النبي أن ينبش عنها، أن يزيل عنها الغبار، أن يذكر بها. تذكر. ولعل في هذا ما يفسر القبول الواسع العريض والاستجابة الكبيرة التي لاقتها دعوات رسل الله عليهم الصلاة والسلام بما لا يمكن أن يقاس معه القبول الذي لاقته دعوات الفلاسفة والمصلحين والحكماء وأهل الفكر. فأين هم الآن الذين يتبعون أرسطو مثلا، شيخ الفلاسفة ومقدمهم ومالك أزمتهم؟ كم يشكلون. لكن الذين يتبعون عيسى وإن اتبعوه بباطل، والذين يتبعون موسى وإن اتبعوه بضلال وغضب، والذين يتبعون محمد وبحق وعلى حق اتبعوه عليه الصلاة والسلام، أعداد هائلة، أعداد هائلة بالملايين. هؤلاء يشكلون الكتلة الأعظم من خلق الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن النبي لا يأتي بشيء يتعايى العقول أو يتعاجز العقول، ولا يأتي بشيء مبتود الصلة عن نفس الإنسان وعن فطرته وعن نحيزته الأولى. النبي لا يأتي إلا ليذكر بهذه المركوزات في جبلة الإنسان، بهذه المركوزات في في جبلة الإنسان فذكر. إذن هذه نظرية المعارف الفطرية. قد يشكل عليها قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لا فطرية ولا غير فطرية، خرجتم صفحة بيضاء كما قال الفيلسوف الإنجليزي جون لوك. لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وفي الحقيقة لا إشكال بين هذه الآية وبين آية الفطرة وبين أحاديث الفطرة، لا إشكال إطلاقا. لماذا؟ لأن العلم المنفي هنا ليس العلم الفطري، ليست المعارف النحائزية أو الجبلية الأولى. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هنا يحتمل هذا اللفظ أن يكون العلم المنفي كل العلم، لكنه قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن هي معارف ومعلومات، معارف ومعلومات، معارف ومعلومات يدلي بها الحس الظاهر من السمع والبصر والشم واللمس وما إلى ذلك، ويفعل فيها العقل اللطيف فعله. والأفئدة معلومات، الأفئدة هي المعلومات التي يفعل فيها الفؤاد أو العقل فعله، وقد أدت بها الحواس إلى العقل، وقد أدت بها الحواس إلى العقل. العقل لا يستطيع أن يمارس التجريب أو الانتزاع أو انتزاع الكليات أو معرفة الأجناس والأنواع والفصول والخواص العامة والخواص الخاصة، كل مناشط العقل لا يستطيع العقل أن يؤديها إلا في معلومات أدلت بها الحواس. إذن المعارف المنفية هنا معارف مخصوصة، وهي ما تدلي به الحواس. أما المعارف الأولى الفطرية فلا علاقة أصلا للحواس بها ولا علاقة أصلا للعقل بها، معلومات مركوزة في عجينة الإنسان، في عجينة الإنسان في جوهره الأول. ولله الحجة البالغة، ولله الحجة البالغة. لذا لن يستطيع أحد من المشركين أو الجاحدين يوم القيامة أن يقيم عذرا مقبولا عند الله تبارك وتعالى، فقد أقام الله عليه العذر مرات ومرات. مرة حين فطره على التوحيد والإسلام، كل مولود يولد على الفطرة، معرفة أولية. ومرة حين أرسل إليه رسلا من لدنه مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. إلا تذكرة لمن يخشى، هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني: وأقم الصلاة لذكري، في سورة طه. أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لتكون في حضرتي لا لكي تذكرني بمجرد لسانك. بعض الدراويش يحسبون أن الذكر منتهاه وغايته هو الذكر باللسان، وقد قال قائلهم وقد أحسن: ذكرتك لا أني نسيتك لحظة، وأهون ما في الذكر ذكر لسان. ذكرتك لا أني نسيتك لحظة، وأهون ما في الذكر ذكر لساني. أهون الذكر هو ذكر اللسان. لا بد من ذكر القلب وذكر الفؤاد وذكر الوجدان، لا بد من ذكر العقل، ولا بد من سجود هذه اللطائف لله، ولا بد من لهجها بتسبيحه وتحميده آناء الليل وأطراف النهار، بل مع كل نفس. أقم الصلاة لذكري، صل يا عبد لكي تذكرني، لكي تكون في حضرتي، لكي لا تغفل عني، لكي تقاوم عوامل الذهول وغلبة النسيان والغفلة في نفسك أيها الإنسان أيها المصلي الراكع الساجد. وقد نهى الله سبحانه وتعالى قوما أو المسلمين قبل تحريم الخمر أن يقربوا الصلاة وهم سكارى، لأنهم لن يعلموا ما يقولون. فإذا صلى الإنسان منا الآن وهو سكران بخمرة الهوى وخمرة حب الدنيا، أيذكر الله؟ أيعلم ما يقول؟ سكران، سكر هوى وسكر مدامة، متى إفاقة من به سكران؟ سكران، سكر هوى وسكر مدامة، أي خمر، خمر اللذائذ والشهوات وحب الدنيا والعياذ بالله، والجري وراء حطامها ومتاعها الزائل وظلها المتقلص، متى إفاقة من به سكران؟ لا يستفيق الدهر أبدا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وأقم الصلاة لذكري. الموضع الثالث: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا، وزيرا من أهلي، هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، فلا نغفل عنك ولا ننساك، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وهذه الآية يؤخذ منها أن الواجبات الأولى في حق قادة الرسالات المعنوية والروحية، الواجبات الأولى أساسها الراسخ هو الحضور مع الله دوما، ذكر الله وتسبيحه دوما. قد يستطيع الفيلسوف أو المفكر أو العالم أو المصلح الاجتماعي غير الملي، قد يستطيع أن يدعو الناس وأن يرشد الناس وأن يلم من شعثهم وأن يحسن من أحوالهم، لكنه لن يبلغ بهم أبعد الغاية، ولن يبلغ في نفوسهم مبلغا عميقا غائرا. أما من كان على نهج الرسل والأنبياء فإنه يبلغ أقصى هذه الغاية إذا يسر الله وقدر، ويبلغ من نفوسهم أعمق وأغور الآماد. لماذا؟ لأن صلته بالله حاضرة، لأن صلته بالله دائمة، لأن نفسه نفس إلهي، لأن منطقه منطق إلهي، لأن الله هو الذي يضع البركة والقبول في منطقه وفي أنفاسه وفي كلمة، قصارا كانت هذه الكلمة أو طوالا. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وهؤلاء قادة الرسالات المعنوية والروحية في مواجهة جبابرة الأرض، في مواجهة طواغيت الأرض ليل نهار، في كل أحوالهم لابد أن يواجهوا هؤلاء الجبابرة. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، فرعون هذا الطاغي، أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما، إذا ذكرت ماني كثيرا وسبحت ماني كثيرا فإنني معكما، معية خاصة بما استحق عليهم الصلوات وأفضل السلام هذه المعية، إنني معكما أسمع وأرى، معية إلهية ربانية خاصة تذلل الصعب وتسهل العسير وتقرب البعيد وتذل أعناق الجبابرة، معية إلهية إنني معكما، فلا تخشي شيئا من بطش ولا فرط فرعون. لعائن الله عليهم متتابعة. لماذا؟ لأنه ما ذكره كثيرا وسبح بحمده كثيرا، هذان القائدان من رسل الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الموضع الرابع. الموضع الخامس في قصة العجل الذي اصطنعه السامري لهم لعنة الله تعالى عليه، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، على تفسيرين للسادة المفسرين، بعضهم قال فنسي وهذا هو الأشبه بالحق والذي يرتاح له قلبي، فنسي النسيان هنا منسوب إلى موسى في زعم هذا اللعين وأتباعه، لم يقل فقال، فقالوا من الذين قالوا؟ السامري ومن صدق به ومن اتبع وهم الأكثرون، وهم الأكثرون، فقالوا هذا إلهكم أي هذا العجل الذهبي، هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أي نسيه موسى، نسي أن هذا ربه وإلهه، نسي أن هذا ربه وإلهه، فذهب يطلبه، فذهب يطلبه. هذا هو القول الأشبه بالحق. وهناك قول آخر، فنسي أي نسي السامري والعياذ بالله، نسي الهدى الذي جاء به موسى، نسي السامري ومن اتبعه. وهذه عادتهم وهذا ديدنهم الذي عرفوا به دوما، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون، بل أكثرهم لا يؤمنون. وهذا تفسير فيه وجهة والله تعالى أعلم. الموضع السادس هو قول الله سبحانه وتعالى، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، والوزر هو الحمل الثقيل الذي يؤود ظهر حامله ويجشمه أبعد العناء أو أشد العناء، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. ما هو هذا الذكر الذي أوتيه محمد عليه الصلاة والسلام؟ إنه القرآن. وتعلمون أن الذكر عنوان واسم من أسامي هذا الكتاب الجليل العظيم العزيز، الذكر. وإنما سماه الله تبارك وتعالى ذكرا لأنه يصحي الضمائر النائمة ويوقظ الهمم الخامدة ويحركها من سكون ويحيي الإنسان من موات، فسماه الله سبحانه وتعالى ذكرى، يذكر من غفلة، يذكر من نسيان. فهل ترانا إذا تلونا كتاب الله تذكرنا من غفلة وتحركنا من سكون وتنبهنا من رقاد طويل. إذا نحن لا نقرأ الذكر، نقرأ شيئا آخر. أما الذكر لو قرأ كما أراد الله له أن يقرأ لحصل به بعض ما ذكرت. وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. الموضع السابع هو قول الله سبحانه وتعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. وأول ناس هو أول الناس، آدم هو أول من نسي. إذا قالوا أول ناس هو أول الناس أي آدم، فنسي ولم نجد له عزما. أصيب آدم عليه الصلاة والسلام بمرضين، كلاهما مرض قتال وداء عياء. المرض الأول فنسي، النسيان. لما عرض الله تبارك وتعالى على آدم صور بنيه رأى أحدهم ذا صباحة وذا جمال، فقال: من هذا يا رب؟ قال: هذا أحد ولدك داود نبي من الأنبياء. قال: كم عمره؟ قال: 60. قال: عمره قصير وقد أعطى الله آدم 1000 سنة. قال: يا رب أزيده من عمري 40 سنة. فقبل الله تبارك وتعالى. ولما انقضت مدة آدم ووافته منيته على 960 سنة، جاءه ملك الموت، قال: لا، أنا أعيش 1000. قال: كلا، أنت أعطيت ابنك. قال: ما أعطيت. قال عليه الصلاة والسلام: فنسي آدم في الأول، فنسي ذريته، داء توارثناه عن أبينا الأول عليه السلام، وجحد آدم فجحد ذريته، جحد هنا. وأيضا الجحود صفة تغلب على هذا الإنسان المسكين. تأملوا أيها الإخوة الأفاضل في كتاب الله، لا ترون لفظة الإنسان ترد في كتاب الله ويسند إليها وصف جميل؟ كلا، لا يذكر الإنسان إلا بأبشع النعوت: إن الإنسان لظلوم كفار، إنه كان ظلوما جهولا، إن الإنسان خلق هلوعا. دائما دائما لا يذكر الإنسان إلا يذكر معه الظلم والجحود والجهل والهلع والجزع والكفران والنكوب والتنكب عن جادة الاستقامة والعياذ بالله. عجيب هذا الإنسان، كائن عجيب. ولا يشفيه من هذه الأدواء ومن هذه الأسقام إلا دواء الإيمان. المؤمن لا يذكر إلا بالنعوت الكريمة، المؤمن لا يذكر إلا بالنعوت الكريمة، كاستثناء من هذه الحالة الغلابة على بني آدم، من هذه الحالة الغلابة على بني آدم. فتصوروا إنسانا لم يستكمل إيمانه، توافرت في شخصه وفي نفسيته هذه الأمراض جملة واحدة، كيف يكون حاله؟ كيف يمكن أن يهدي الخير وأن يسلف الأياد البيضاء البشرية والناس من حوله؟ لا يستطيع ذلك. وأنى له بذلك. فنسي آدم فنسي ذريته، وجحد آدم فجحد ذريته. الداء الأول هو النسيان، فنسي آدم، نسي ولم نجد له عزما، هو الداء الثاني على تفسير. ففيها تفسيران أيضا، التفسير الأول وأراه ضعيفا: ولم نجد له عزما، أي لم نجد له عزما على المعصية. هذا يضعفه أن إبليس لعنة الله تعالى عليه عندما قاسمه كما في سورة الأعراف، عندما قسمه أي أقسم له بالله وحلف له بالله، قال في قسمه: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة؟ ما نهاكما؟ إذن هنا آدم لم ينسى، وذكر الشجرة موجود، واستحضار النهي موجود، ويعلم أنه نهي عنها. لكن يبدو أن هذا النهي قد بهت وغامت عليه غيوم، أو عرضت له أغباش، صار تذكره باهتا ضعيفا، لم يتماسك في ذهن آدم، فضلا عن نفسيته وإرادة إيمانه لم يتماسك. التفسير الثاني وهو الأظهر والأقوى: ولم نجد له عزما، أي لم نجد له حزما وصبرا عما نهي عنه، ويعلم أنه منهي عن هذه الشجرة، لكنه لم يتمالك أمام هوى النفس وأمام تسويل ووسوسة وتزيين الشيطان. عرض له الملك والخلد: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هذه الشجرة دونك، هذه الشجرة دونك، فيها الملك وفيها كفالة الخلود يا آدم. ولم نجد له عزما، لم تتماسك إرادته، ضعفت إرادته، خارت عزيمته، ذابت هذه العزيمة وهذه الإرادة وفترت، لم تتماسك. ولم نجد له عزما، أي لم نجد له إصرارا وحزما عما، هناك الصبر على وهناك الصبر عن، الصبر على البلاء والصبر عن المعصية. آدم لم يصبر عن المعصية، لم يصبر عن شهوة الأكل من هذه الشجرة، ولم نجد له عزمة. داءان قتالان، توارثهما ابن آدم عن أبيه، توارثهما ابن آدم عن أبيه، النسيان وغلبة الذهول والغفلة، والداء الآخر العياء هو ضعف الإرادة. التذكر والاستحضار يقاوم النسيان بمثابة الخارطة الإيضاحية أو التوضيحية التي يسير وفقها الإنسان في مسارب الحياة وفي مسالكها على هدى ونور. والإرادة النافذة والعزم المصمم الحديد بمثابة الزاد في هذه السفرة وفي ذلكم الطريق، أو بمثابة الوقود المحرك في هذه السفرة. فبالله عليكم افتكروا، لو أن الإنسان افتقد هذه الخارطة الإيضاحية وافتقد الزاد والوقود، كيف يقطع طريقه في سفرة هذه الحياة؟ أخطر الأدواء التي تصيب المؤمن أو ابن آدم عموما النسيان وعدم الاستحضار وغلبة الشهوة وضعف الإرادة. لذا قال سبحانه وتعالى في آخر هذه السورة، في أواخر ما ختم به هذه السورة، مذكرا، تمضي السورة أيضا مذكرة بالذين لم يستفيدوا من دروس التاريخ ولا من عبرة الأقوام الغابرين. أولم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون، أي من الأجيال، القرن هنا ليس المدة الزمنية، أي الجيل، من القرون يمشون في مساكنهم. ألم يتبين لكفار مكة ما نزل من العقاب الماحق ومن العقاب الشديد الأخذ بهذه الأجيال وبهذه الأمم التي خالفت عن أمر الله وعصت رسله عليه الصلاة عليهم الصلوات وأفضل السلام، وهم يمرون على آثارهم ويسيرون في مناهجهم وفي طرقهم وفي ديارهم، يمرون عليهم صباح مساء في رحلة الشام وفي رحلة اليمن، يمشون الكفار مكة في مساكنهم. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لكان لزاما، عفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، لولا ما أخذ الله سبحانه وتعالى على نفسه من تأخير العذاب عنهم لعجل لهم هذا العذاب، ولأخذهم أخذا شديدا، لكنه أخذ على نفسه رحمة سبحانه وتعالى وتفضلا أن يؤخر عنهم هذا العذاب. فاصبر يا محمد على ما يقولون، فاصبر على ما يقولون. ما ذكر أولا فيه توجيه إلى مغالبة النسيان، فيه توجيه إلى الاستحضار الدائم للدروس والعبر، ثم قال فاصبر فيه شد من عضد ماذا؟ من عضد الإرادة والعزيمة. لا بد من المثابرة، لا بد من المغالبة، لا بد من الثبات. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هذا الذكر أيضا يساعد على الحضور، هذا التسبيح والتحميد يساعد على التذكر الدائم قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. مين؟ الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا فيما جرت به المقادير. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفوسنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، واجعلنا من الذاكرين نعماءك الحامدين على كل أفضالك آناء الليل وأطراف النهار. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. اجعلنا اللهم نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، وخلنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك،